أكلي هو أحلى شي صاير إلي أسعد مكان بعالمي حضنك وبس بالنسبة لي حبيت شكله محتوى أحساس ونعيشه سوا عدنا العشق مثل الهوى عدنا الحضن مثل الدوا محلاك لما نلتقي وياك عشق موعدي لك كل شي ممكن ينتهي بس انت حبك أبدي بيك أخواني للأبد مساندك يا سندي بحضن إيدي خلي دك لا أتيك الشعور ما لقى شبيه خلي